إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم الليل فشفعني فيه. فيشفعان. حديث ننتقل من خلاله من الدنيا إلى الآخرة، حيث القيام، حيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ننتقل إلى يوم القيامة، حيث يأتي الإنسان فردا لا مال ولا جاه ولا والد ولا ولد ولا صاحب ولا حبيب. قال الله عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل إنسان يأتي فردا وترا لا شافع له. كلمة الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع عكس الوتر. لو أن الإنسان وحده فهو وتر، فإن ضم إليه غيره صار شفعا. الواحد وتر والاثنان شفع. والإنسان في حال الشدة والأزمة قد يرى من يعرفه، وغالبا من يعرفه في هذه الحال لا يعرفه. عند المسار المعارف كثيرة، أما عند المضرة فلا يقف في المضرة إلا الصاحب الصادق الصديق. سمي الصاحب الملازم في الصلاة والطلاء في الشدة والرخاء الصديق. فالمعارف كثير والصادق منه قليل. يأتي الإنسان يوم القيامة في حاجة إلى من يشفع له، فيأتي الصيام. الأحوال تتغير، الصيام يتحول بإذن الله جل وعلا إلى كائن حي يتكلم ويدافع وينطق ويجادل. يأتي القرآن الكريم في هيئة إما مدافع وإما عدو. إما أن يشهد لي أو نعوذ بالله يشهد عليه. تتحول الأمور. الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يدافعان عنه يوم القيامة، يسعيان في فكاكه ونجاته. يقول الصيام: رب منعته الطعام والشهوات من نفسه. هكذا هو ربه الوالد، الطعام والشهوات. أما الطعام والشراب فالشراب ضمن الطعام، ولكن اللفظ الوارد: منعته رب منعته الطعام والشهوات من النهار. في رمضان وفي غير رمضان، ويحسن بنا أن نتكلم عن فضائل الصيام في غير رمضان، لأنه كما روى الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه غيره. الصائمون أي المتميزون على غيرهم من المؤمنين في هذا الجانب، المتميزون بكثرة الصيام في غير رمضان مع صيام رمضان، لأنه كما في صحيح البخاري أن الجنة لها أبواب ولكل باب ميزة لمن تميز بعبادة من العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة دعي عن باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي عن باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي عن باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي عن باب الصدقة. أبواب ليست لمن عمل هذا العمل، ولكن لمن تميز بهذا العمل. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. كلمة من أهل الصلاة أي المكثرين من الصلاة، صلاة التطوع مع صلاة الفريضة. وإلا فمن لم يكن من المصلين فليس من أهل الجنة والعياذ بالله. ولكن من كان من أهل الصلاة أي المكثرين المتميزين على غيرهم من المصلين، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد أي المتميزين في هذا الجانب، يصلون ما تصدقون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحجون ويعتمرون ويأتون الفضائل، ولكنهم تميزوا أكثر وأكثر في الجهاد، دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام أي الذين تميزوا في هذا الجانب كانوا يصومون كثيرا. كان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم منهم من لا يترك ثلاثة أيام كل شهر، ومنهم من لا يترك صيام الاثنين والخميس، ومنهم من يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أحب الصيام إلى الله جل وعلا، وهو صيام داود عليه السلام. وكل وارد وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان من أهل الصيام أي المكثرين من الصيام. بعض الناس ينقطع عن الصيام من رمضان إلى رمضان، ربما به عذر، ولكن من ليس به عذر ويتيسر له ذلك فلا ينبغي أن يأتي عليه شهر دون صيام، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقصوب له: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا غير رمضان؟ قالت: ما عملته صام شهرا كله غير رمضان ولا افطاره كله حتى يقصر منه حتى مر لسبيله صلى الله عليه وسلم. يعني ما جاء عن رسول ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم شهر الا صام منه. فهكذا ينبغي ان يكون حال المحبين المتشبهين المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصيام رب منعته الطعام والشهوات للنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. أيضا هكذا اللفظ منعته ويقول القرآن منعته جاء في بعض كتب السنة ويقول القرآن منعته النوم بالليل وجاء في بعضها ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل. وأنا أخذ بالرواية الأولى وهي الأكثر فرارا من قضية لا ينبغي أن نقع أن البعض يظن أنني أخطأت أو نسيت. موجود في كتب السنة ويقول القرآن منعته وموجود ويقول القرآن رب منعته. فهذه الرواية الأخرى أنا أتركها عمدا وأعتمد على ما جاء في كثير من كتب السنة ومنها مسند الإمام أحمد ويقول القرآن منعته الطعام والشراب فرارا من قضية خطيرة موجودة منذ زمن السلف الصالح وهي مسألة هل القرآن مفعول أو غير مفعول. فبهذه الرواية التي أعتمدها عمدا لا سهوا نفر من هذه المسألة. يقول القرآن رب ويقول الصيام رب لأن الصيام مخلوق لا إشكال في ذلك عمل من الأعمال الصالحة. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. القرآن له حلاوة يشعر بها أصحاب النفوس السليمة أصحاب المسلمين وغير المسلمين. المسلم وغير المسلم يشعر بحلاوة القرآن وإن كان في أوساطنا وفي مجتمعاتنا وكثير من المنتسبين إلى الإسلام من لا يرى حلاوة القرآن بل يرى مرارة فيفضل غير القرآن على القرآن. فهذا وصل إلى درجة من التلوث والمسح والعياذ بالله. فكثير ممن لم ينتسب إلى الإسلام يرى حلاوة القرآن. أما من وجد ممن لم ينتسب إلى الإسلام يرى مرارة في القرآن حتى أن بعض الكتاب المصريين أوصى ألا يزاع القرآن في صغارة العزاء ولكن تزاع القرآن. طلع أغاني معينة لمرأة معينة بدلا من القرآن حتى بعد الموت نسأل الله العافية. هذا طمس مسح نسأل الله السلامة والعافية. ولكن إن كان الإنسان عنده فطرة فإنه يرى بالحلاوة. هذا زعيم من زعماء المشركين زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتفاوض فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام الله عز وجل فرجع وقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلم ليس مثله الكلام. وهذا باب يطول بنا الكلام فيه إعجاز القرآن الكريم وتأثيره في النفس البشرية أيا كانت وسيطرته على النفوس. كان سماع القرآن الكريم سببا في دخول أعداء لا تحصى على مر الزمان في الإسلام، وحتى الآن في دول أمريكا وأوروبا يأتون بمجتمع من الناس ويأتون بشخص يتكلم، يتكلم بعض الكلام، مثلا يلقي كلمة ثم يسكت ثم يقرأ شيئا من القرآن ويطلب من الحاضر هل كان يتكلم بلغة أو أكثر يقولون بلغتين، هم لا يفهمون شيئا من العربية، فتصورون أن هذا المتحدث تحدث بلغة وبلغة أخرى. لماذا؟ لأن لغة القرآن الكريم، كلمات القرآن الكريم لا تشبهها غيره، وهذا مميزه غير العربي. بل إن دراسة في أمريكا حول القرآن الكريم نتج عنها الآتي: في أمريكا وغيرها جربوا أن يداووا المرضى بالقرآن الكريم، يسمعونهم القرآن الكريم، وبعدين لهم فكرة: طب من جرب كده نعالج الأجنة، نجمع عدد من القوانين ونعالج الأجنة في بطون الأمهات. فجمعوا عددا في مستشفى وأجروا الفحوصات، الأجنة عندها إصابات، وبدأوا يسمعون الأمهات القرآن الكريم بطريقة منتظمة، فوجدوا التأثير الحسن البالغ على حالة الأجنة في بطون الأمهات من خلال سماع القرآن الكريم. ولكنهم لأنهم يعتنون بالأمور عناية فائقة صنفوا المجموعة، فرأوا النتيجة بتكون حسنة. كان في أصناف، في مسلمين عرب وفي مسلمين غير عرب، يعني يسمعون القرآن لا يفهمون اللغة العربية، وفي مسلمين غير عرب، مسلمين ولكنهم لا يفهمون اللغة العربية، وفي غير مسلمين وغير عرب، أربعة أصناف. وجدوا ماذا؟ وجدوا غير العرب، لما لا عرب ولا مسلمين انتفعوا بالقرآن الكريم وتحسنت حالة الأجنة، ولكن العرب اللي همش مسلمين تأثروا أكثر من غير المسلمين وغير العرب. والمسلمين غير العرب تأثروا أكثر وأكثر، أما المسلمون العرب فكان تأثرهم أكثر وأكثر وأكثر. كل هذا يدفعنا إلى التمسك بكتاب رب العالمين، ففيه المنافع وفيه الهدى وفيه النور، فيه الخير في الدنيا والآخرة، فيه الخير العاجل والآجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم الذين هم أهلوان وخاصه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. ويقول القرآن: من عقل النوم بالليل فشفعه فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم يجدون حلاوة القرآن ف فتشغلهم عن الأوجاع، يشغلون بحلاوة القرآن عن الأوجاع. كانوا يقومون الليل ويطيلون القراءة. روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال طول القيام. طول القيام في صلاة الليل وكثرة قراءة القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الواحدة، يقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة، كما ورد عنه في حديث حذيفة أنه صلى خلفه ذات ليلة صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: فقرأ الفاتحة وافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، يعني يقرأ 100 آية ويركع. قال فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، يعني قراءة متأنية ليست بالسريعة. كل هذا في ركعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سن الشيخوخة لا في سن الشباب. روى الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، كان يطيل القيام. قالت: حتى تورمت قدماه، فقيل له: أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهكذا كان الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم. جاء في صحيح ابن حبان عن جابر أنهم كانوا في غزوة ذات الرقاع. ناموا، عسكروا في مكان وناموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا ليلتنا هذه؟ يعني من يقوم بالحراسة؟ فقام رجلان، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. فقال الأنصاري للمهاجرين وهي يبتسم الليل، واحد يقص مثلا 5 ساعات وكان يقص 5 ساعات، فقال الأنصاري للمهاجرين: أي الليل تحب أن أكفيك إياه، أوله أو آخره؟ قال: بل اكفيني أوله، نخلص أنت أول الليل وننام وبعدين نخلص آخر الليل. المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين اختار الأشق، لأن السهر والحراسة آخر الليل أشق من أول الليل. فنام المهاجرين، والأنصاري اللي هو يحرس قام يصلي، يحرس ويصلي. جاء رجل من العدو فرمى، فنزع السهم واستمر في الصلاة، ثم رماه ورماه وسال الدم وسال، فركع وختم الصلاة أو جزاء في الصلاة وأيقظ صاحبه. فاستيقظ فرأى الدماء فقال: سبحان الله، ألا أيقظتني أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرأها ولم أحب أن أقطعها. كان أقرأ القرآن فشغل بحلاوة القرآن الكريم، وكلما كان القلب نقيا وجد الحلاوة، بل والله وجد الفهم. من أوجه التفسير لقول الله عز وجل: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. من أوجه التفسير: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يفهم ولا يتأثر به ولا يرى حلاوته إلا أصحاب القلوب الطاهرة. فمن كان مدنس القلب لا يفهم القرآن ولا يجد حلاوته. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يرزقنا قلوبا سليمة طاهرة. فهذا الرجل استمر في الصلاة. وهكذا الإمام البخاري رحمه الله كان يصلي فلسع كالحشرة، لسعته عدة لسعات، فما ترك الصلاة وبعد الصلاة قال انظروا ايش اذان في حاجة كانت بتنتع فيه انظروا ما حشرة تلسعر كانوا يجدون الحلاوة في تلاوة القرآن والقرآن يقرأ في صلاة الليل ومن أراد أن يحفظ القرآن ولا ينسى فليقم الليل ويقرأ القرآن في صلاة الليل فلا ينسى ما حفظ هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعود قيام الليل بشيء من القرآن حبب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين والحديث له معنى وله معنى مضاد من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين من قام يصلي الليل فقرأ في صلاة الليل عشر آيات لم يكتب من الغافلين في حاجة اسمها مفهوم المقابلة أو مفهوم المعاكسة يعني الشيء له عكس يعني من لم يقم شيئا من الليل كتب من المأمون نعوذ بالله أن نكون من الغافلين من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين إنسان يستطيع أن يقرأ يصلي خمس ركعات أو سبع ركعات أو إحدى عشرة ركعة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ 100 آية 120 آية 150 آية فيصل إلى هذا الفضل هذه المنزلة الرفيعة يكون من القانتين نسأل الله أن يجعلنا منهم ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين أي المكثرين الأغنياء في الحسنات القرآن الكريم له منافع عاجلة وآجلة منافع الآجلة كما تقدم يأتي يوم القيامة فيدافع كما روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وروى الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما الذي كان يكثر قراءتهما كل إنسان لو أكثر القراءة يحفظ بعض الناس حفظ سورة الكهف بدون قصد كل يوم جمعة يقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة يفتح المصحف ويقرأ سورة الكهف بعد ذلك أغلق المصحف وقرأ سورة الكهف أمر سهل جدا جدا بالتكرار فمن أحب سورة من القرآن يفتح المصحف ويقرأها ويحفظها في أسبوع أو في شهر أو في سنة حفظها أصحاب سورة البقرة وآل عمران يأتون مدافعا عنه ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه استنشد لبيد بن ربيعة شاعر كبير شعراء الجاهلية فعمر قال له أنشدنا يا لبيد ذكرنا بشيء من الشعر حلو فبدأ يقرأ في سورة البقرة ثم قال ما كنت لأقول شيئا من الشعر بعد أن علمني الله سورة البقرة وآل عمران أحس بالحلاوة أحس بالفرق أما أصحاب النفوس المطموسة نسأل الله السلامة والعافية أيضا القرآن ينفع في العاجلة القرآن فيه شفاء قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كان السلف الصالح يقولون إن المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد خفة. المرض يخف بسبب قراءة القرآن الكريم. طبعا الأبحاث الإفرنجية يعني ذكرناها وهناك الأبحاث الكثيرة. أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من قرأ القرآن لا يرد إلى أرض العمر. قرأ القرآن لما الواحد منهم يصل إلى سن الشيخوخة ما يحصلش عنده أعراض الشيخوخة. أعراض الشيخوخة في الرأس لا تحدث عنده. سبحان الله يبقى عنده 80 سنة ونظره راح وإيديه ما عادش قادر يحركها وقاعد الفراش ما بيقدرش يقف. ولكن تدخل عليه السلام عليكم أهلا وسهلا ازيك يا فلان فاكر لما كنا في المكان الفلاني ويذكرك بأمور من 50 و60 و70 سنة يذكرك بأحداث. لماذا؟ لأنه كما قال السلف الصالح أن قراء القرآن أبقى الناس عقولا. العقل والذهن والذاكرة تبقى يصاب في يده يصاب في رجله يصاب في ظهره ولكنه لا يصاب في رأسه. لا يعرض إلى أرض العمر. ينتفع بهذا الأمر وينتفع به في القبر حين يأتيه الملكان. يقول قرأت كتاب الله وعملت بما فيه. واحد يقول ده لا فقرة أكتب ولا خلاص خلاص. يقول له بتيجي تصلي صلاة الجماعة يقول نعم فياما قرأت. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قراءة الإمام قراءة الإمام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. يعني يجي راجل لا يعرف يقرأ ولا يكتب يصلي الفجر والإمام يقرأ سورة قاف من أولها إلى آخرها وهو واقف ينفع الإمام بيقرأ والمأموم بيقرأ؟ مع الكلام في الفاتحة إنما في غير الفاتحة لا. كان الصحابة يفعلون ذلك فقال ما لكم نازع القرآن. يعني استمعوا مع صدق. ومن كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. فيجي في القبر الذي كان يقف خلف الإمام تسجل له قراءة الإمام فيقول قرأت كتاب الله وعملت بما فيه. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم. اللهم اصل لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد